فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني جداران. وتأمل المثل جيدا: صراط مستقيم ومبني على جنبتي الصراط المستقيم سوران أي جداران، وفي السورين أبواب، وأنت تمشي مع هذا الصراط على يمينك جدار وعلى يسارك جدار، وفي الجدار أبواب تمر عليك على يمينك وعلى يسارك. قال: وفي الأبواب ستور مرخاة، يعني الأبواب ليس لها أقفال وإنما كل باب عليه ستارة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، ومناد ينادي من أول الصراط، ومناد ينادي من جوف الصراط. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فالإسلام، الصراط المستقيم الإسلام، والسوران حدود الله، لأن لك في طريق الإسلام حدود ما تخرج عنها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فلك حدود لا لا لا لا تتعداها. قال: وأما الأبواب التي عليها الستور المرخاة فمحارم الله، هذه أبواب تخرج الإنسان عن الطريق المستقيم إلى حيث الحرام. ولاحظون ملاحظة عجيبة، أن الطريق الحرام ما يحتاج من داخله إلى وقت، لأن عليه باب والباب عليه ستارة، ومن أراد أن يدخل من باب عليه ستارة هل يحتاج إلى وقت عند الدخول؟ هل يحتاج إلى أن يقف ويعالج يد الباب ليفتح الباب أو يفتح القفل ثم يفتح ويدخل؟ الباب الذي عليه ستارة وأنت على هيئتك تمشي تلمس الستارة بكتفك وإذا بك داخل بدون ما يأخذ منك وقتا أو جهدا. قال: والأبواب التي عليها ستور مرخاة، هذه المحرمات محارم الله، والداعي الذي يدعو من أول الصراط كتاب الله، يقول: يا عباد الله ادخلوا هذا الصراط ولا تعوجوا، يعني انت ادخل ولا تلف عنه لا يمين ولا شمال. والداعي الذي يدعو من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه تدخل، لا تفتح باب الحرام على نفسك، لأنك إن فتحت باب الحرام على نفسك دخلت في الحرام، فاجعل الباب الذي بينك وبين الحرام مغلق لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. قال: والداعي الذي يدعو من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ولهذا سبحان الله، المسلم الذي هو ماض على الطريق المستقيم إذا بدأت نفسه تدخل في معصية يجد في صدره ماذا؟ حزة ووخزة، هذا واعظ، واعظ الله تبارك وتعالى في قلب كل مسلم. لكن هذا الواعظ يتبلد عند الإنسان إذا تعمق في الحرام ومضى فيه، فيصبح والعياذ بالله يمضي في الحرام ولا يحس، لأنه تعطل عنده هذا الإحساس وتبلد عنده هذا الواعظ. فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام. وإذا